يزنك صيد من الآبة والحل قد يغير يوما مجرى الحياة بأمان سنحلق في أحضان الخيال لو عشنا بلا فك الأحجية قلبي كالأطيار يتخبط في الأسرار يتلألأ في الليل كنجوم تسبح في البحار أسرار لم أعطري سأبدل لوني من جديد لو وقف الحزن في طريقي لا أبالي قلبي يلتمس للبعيد أملا ينعشني للغريب إنها سيرمو قلبي فلا أعاني سنظل مهما طال الزمان كلمات اشتقت إليها من أيام الطفولة والبراءة تملأنا بالحنان الذكريات لا تنسى بل تزال حلمي في السلام والظهر بالمحال تحقيق الأحلام يكمن في العزم لا جدال نحفر بئرا يروي الجميع ندفن كل ذا ذكرى حزينة ألم نكفنا هيا فالوقت لم يدوم نغرس أملا يوقن نفوذ روحا تتخلى عن طريق الهموم صوت في العميق ينادي قلبي أن يستريح منها ويستفيد الأحزان لم يعد لها وجود في حياتي لا لا أصدقاء أمل صادق حولهم إلى بريق في كنفهم نحيا بسلام هم نعم الرفيق سأعود لأقابلهم ولا أريد أن أبتعد عنهم من جديد أسرارهم لم أعطري سأبدل يومي من جديد لو وقف الخصم في طريقي لم أبالي قلبي يلتمس للبعيد أملا ينعشني للمريض سأبدل يومي من جديد لو وقف الخصم في طريقي لن أبالي قلبي يلتمس للبعيد أملاً